بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون لعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم وتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونكروا اتباعا وتفخيما، حقا وفقد عهد وتعميما. وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط. نعم، أخذنا هذا. وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، أي كون المسند معلقا بالشرط فللمعاني التي تدل عليها أدوات الشرط. وأكثر ما يعنى به البيانيون كما ذكرنا في هذا الباب هو أدوات الشرط الثلاث، وهي إذا وإن ولو. إذا وإن ولو، قلنا بأن إذا تدل على أو تكون على أو تدخل على ما يجزم بوقوعه، على ما يجزم بوقوعه، وإن يدخل على المشكوك فيه أو على ما لا يجزم بوقوعه، على ما لا يجزم بوقوعه. نعم، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد. ذلك إن مثلا تدخل على ما هو محال أو مستحيل، تدخل على ما هو محال أو مستحيل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهكذا. ويمثله بقوله سبحانه وتعالى: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هذا ذكرناه من الطرائف التي تذكر في هذا الباب، ما ذكره العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الله العلوي الشنقيطي المعروف بابن رازكة، يقول يذكر بيتين ملغزا فيهما هذه المسألة، ملغزا فيهما هذه المسألة. يقول: بلغ سلامي إلى شيخ النحاة وقل هذا سؤال، بلغ سلامي إلى شيخ النحاة وقل هذا سؤال، هذا سؤال، هذا سؤال من يجيبه يعظم. هذا السؤال سيذكره من يجيبه يعظم. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. وبعد أن عرفت المسألة اتضح لكم البيت. هذا البيت، هذان البيتان ابن رازكة العلوي الشنقيطي رحمه الله: بلغ سلامي إلى شيخ النحاة وقل هذا سؤال، هذا سؤال من يجيب، هذا سؤال من يجيبه يعظم، يكون معظما في العلم. أنا إن شككت، الشك يكون بإن ولا بإذا؟ بإن، وإن جازما. أنا إن شككت وجدتموني جازما، من الجزم اللي هو الجزم اللي عند النحاة، جزم الفعل المضارع. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم، وإذا جزمت به بإذا. إذا تدل على الجزم، على الجزم بوقوع الشيء وغير جازمة. واضح. وإذا جزمت فإن، وإذا جزمت أيقنت وقطعت فإنني لم أجزم، الجزم الذي يكون في الفعل المضارع. ولو قلنا هي حرف امتناع لامتناع، هي حرف امتناع لامتناع، امتناع لو جئتني لا أكرمتك لم أكرمك لأنك لم تأتي، لو أتيتني لا أكرمتك لم أكرمك لأنك لم تأتني، لم تأتني. حرف امتناع، امتناع جواب الشرط لامتناع الشرط، ولو وجد الشرط لوجد مشروطه. ونكروا اتباعا، ونكروا اي نكروا المسند، ونكروا اتباعا الاحسن اتباعا، ونكروا اتباعا وتفخيما اي جاءوا بالمسند نكرته، لان الاصل قال ونكروا اتباعا اي اتباعا للمسند اليه، اذا كان المسند اليه مبتدا، واصل في مبتدا ان يكون معرفته، وقد ياتي نكره لمسوغ، والاصل في الخبر ان يكون نكره كذلك، وقد تعرف كما قال ابن بونة باحمراره، الاصل ان تنكر الاخبار وليس في تعريفها الضرار. قد ينكر المسند اي الخبر ها هنا لان مبتداه نكره، اذا جاء بالمبتدا نكره فلا بد ان يكون خبره نكره كذلك، فلا بد ان يكون خبره نكره. تقول مثلا رجل من الكرام حاضر، ويصح ان تقول رجل من الكرام الحاضر، رجل هذا نكره وهي مبتدا، جاء المبتدا ونكره لمسوغ، ورجل من الكرام حاضر، ولا تقل الحاضر لان الاصل في الخبر انه يتبع انه يتبع المبتدا اذا كان نكره، اذا كان نكره. ونكروا اتباعا اي اتباعا للمسند اليه كما في هذا المثال، او تفخيما، المقصود بالتفخيم التعظيم، هذا التنكير تنكير تعظيم، تقول زيد رجل، رجل عظيم، واضح، قل زيد عالم، عالم كبير، وهكذا. ومنه قوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى مسند هو خبر، مسند واقع خبرا، هو خبر لمبتدأ محذوف، ولا خبر ثاني لقوله لذلك الكتاب، هذا الكتاب لا ريب فيه خبر أول، هدى للمتقين خبر ثاني، فهو مسند. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذا التنكير تنكير تعظيم، تنكير تعظيم، كما تقول كذلك زيد رجل أي رجل عظيم، وهكذا. حطا وفقد عهد تعميما، حطا كذلك للتحقير، كذلك يأتي التنكير للتحقير، وهذا تقدمت الإشارة إليه. أكثر المعاني التي يجيء لها التنكير تعظيم والتحقير، تقول الحاصل لي من المال شيء يسير حقير، الحاصل لي من مال فلان مثلا، والحاصل لي من مال فلان شيء أي قدر يسير، فهو تنكير تحقير. وبعض الشراح يمثلون ها هنا بقول القائل ما زيد شيئا، واعترض عليه بأن الاحتقار مكتسب من نفي الشيئية وليس من ذات التنكير، ما زيد شيئا أي بشيء، فالتنكير مستفاد من هذا النفي. أما قولك الحاصل عندي من مال فلان شيء أي شيء يسير حقير، هكذا. فقد عهد، فقد عهد إلى عدم تقدم عهد بينك وبين المخاطب، تقول مثلا زيد كاتب، هذا هو الأصل، إذا لم يكن إذا لم يتقدم بينك وبين المخاطب عهد بلفظة كاتب، أما إذا تقدم عهد كأن يكون مخاطبك قد عرف الكاتب، يعرفه أو يذكر الكاتب لكنه لا يدري من هو، فتقول زيد الكاتب، أنه تقدم ذكر أو تقدم عهد سواء كان ذكريا أو ذهنيا أو نحو ذلك. أما إذا لم يتقدم عهد فالأصل أن يؤتى به منكرا، تقول زيد شاعر، إذ لا يوجد ما يقتضي التعريف. أما إذا تقدم له عهد سواء كان عهدا ذكريا أو ذهنيا أو نحو ذلك، كان يتقدم ذكر الكاتب والحديث عن المسند وهو كاتبنا هنا مثلا، فتقول زيد الكاتب، كنتم تكلمتم مثلا كتب كاتب مقالة في موضوع كذا، تقدم له ذكر ثم أردت أن تخبره بهذا الكاتب، فتقول زيد الكاتب لأنه تقدم له عهد واضح، سواء كان ذكر باللفظ أو كان معهودا في الذهن ونحوه واضح. وأما إذا لم يتقدم له عهد فقد ذهني وفقد ذهني فالأصل أن يؤتى بالمسند نكرة، كل زيد كاتب شاعر أو تعميم. المقصود بالتعميم هنا عدم الحصر والقصر، عدم هو قريب من سابقه، لأن تعريف الجزئين يفيد انحصار أحدهما في الآخر. تقول أنت زيدوني العالم، أي كأن العالم هو زيد لا غيره، فلفقد هذا الحصر والقصر يؤتى بالمسند نكرة، يؤتى بالمسند نكرة أي للتعميم، لأن هذا المسند ليس مختصا بالمسند إليه فيعمه وغيره، هذا هو المقصود بالتعميم. فأطلق التعميم وأراد عدم القصر والحصر، قل زيد كاتب، هذا لا يعني أنه لا يختص بالكتاب هو وغيره، فالكتابة تعمه وغيره، بخلاف قولك زيدوني الكاتب أي هو الكاتب، واضح. وسيأتي ما يزيد هذه المسألة وضوحا. وعرفوا إفادة للعلم، وعرفوا أي عرفوا المسند، أي جاءوا بالمسند معرفا، إفادة للعلم بنسبة، إفادة للعلم بنسبة، وذلك إذا كان المخاطب عارفا بالطرفين جاهلا النسبة بينهما. شوف كان المخاطب يعرف رجلا اسمه زيد، يعرف رجلا اسمه زيد ويعرف بأن لك أخا، لكن يجهل أن ذلك الأخ هو زيد، فتقول أنت زيد أخي أو أخي زيد، والتقديم والتأخير يكون على حسب العلم والجهل بجزئي الإسناد كما سيأتي. فهو يعرف زيدا ويعرف بأن لك أخا، لكنه يجهل بأن زيدا هو أخوك، وش تقول هنا زيد أخي أو أخي زيد، واضح. كلاهما معرفة، كلاهما معرفة، ما المقصود بهذا؟ عرفوا إفادة للعلم بنسبة، ويعرف زيدا ويعرف بأن لك أخا، لكن يجهل النسبة بينهما، يجهل أن زيدا أخوك، فتقول زيد أخي أو أخي زيد، لكن متى تقول زيد أخي ومتى تقول أخي زيد؟ شوف المعلوم يقدم والمجهول يؤخر. إذا كان مثلا يعرف زيدا، يعرف زيدا ولكنه يجهل هل هو أخوك أم ليس أخاك، فتقول هنا زيد أخي، فالمعلوم يقدم والمجهول يؤخر، واضح. العكس إذا كان يعلم بأن لك أخا لكن يجهل أنه زيد، وش تقول له؟ أخي زيد، واضح أخي زيد. وها هنا يجب تقدم المبتدع الخبر، فمنعه حين يستوي الجزئان عرفا ونكرا عادم بيان. إذا كان كل من الجزئين معرفة فإنه يجب تقديم المبتدا وتأخير خبر، واضح. أو لازم للحكم، شو كأن يكون مخاطبك يعرف زيد ويعرف بأن لك أخا ويعرف بأن هذا الأخ هو زيد، لكن تريد أن تخبره أنك عالم، لازم فائدة الخبر التي تقدم ذكرها فيه، لازم فائدة الخبر. تقول زيد أخوك أو تقول زيد، عفوا مثلا تقول زيد أخوك، رجل له أخ، رجل له أخ اسمه زيد ويعرف زيدا ويعرف بأنه أخوه، فتقول أنت زيد أخوك أو أخوك زيد، تريد إخباره بأنك عالم بهذا الحكم، وهذا تقدمت الإشارة إليه في لازم فائدة الخبر. يعني قد يعرف الجزءان من أجل أو من باب لازم فائدة الخبر، ليس من باب الإخبار ولكن من باب إفادة لازم فائدة الخبر. وقصروا تحقيقا ومبالغة، نعم وقصروا أي قصروا، القصر هنا القصر بازلنا القصر قلنا تعريف الجزئين يقتضي قصر أحدهما على الآخر أو انحصار أحدهما في الآخر. مشكلة القصر تحقيقا أي تحقيقا لهذا الحصر والقصر وقصر تحقيقا. تعرف القصر حقيقي ونسبي. شو قول قول زيد العالم إذا لم يكن مثلا في بلدي عالم غيره هذا قصر حقيقي. زيدوني العالم أي هو العالم لا غيره وكان مشي كان أي غيره ليس عالما. فإذا كان زيد هو العالم الوحيد في البلد فهذا قصر حقيقي زيدوني العالم أو العالم زيد وهكذا واضح. زيدوني العالم وقصره تحقيقا أو مبالغة. إذا كان في بلدي علماء كثر وفقهاء كثر فتقول أنت زيدوني العالم مبالغة في علمه أي هو وغيره علماء لكن كأنك لا تعتد بعلم غيره فهو أعلمه أي هو الكامل في العلم أردت المبالغة في الوصف. قل زيدوني العالم هذا ليس قصرا حقيقيا وقصر نسبي بالنسبة للمتكلم يرى أن زيدا أعلم من غيره وأنه بلغ الكمال والغاية في العلم فكأنه لا يعتد بعلم غيره. قل زيدوني الفقيه إن كان في البلد فقهاء لكن كأنه لا يعتد بفقههم ويرى زيدا أفقههم وأعلمهم يقول زيدون الفقيه واضح هذا. نعم قول وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه نعم كهند البالغة كهند البالغة مقصود بهندها هنا أم سلمة مقصود بهندها هنا أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاه هكذا ذكر في الشرح وصاحب البيت أدرى بما فيه هو الشارح الأخضري في شرحه. هند البالغة أي البالغة الكمال في العقل والصلاح والعبادة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره. حديث استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة مشهور ومعروف كما في غزوة الحديبية. هند البالغة واضح من الأمثلة قول من الأمثلة كذلك في هذه في هذا الباب قول الخنساء تعطي أخاها سأخرى بن عمر السلمي إذا قبح الثناء على قتيل رأيت ثناءك الحسن الجميل قبح الثناء رأيت ثناءك الحسن الجميل وكأن ثناء على غيرك غير حسن وغير جميل أو ثناء على غيرك حسن جميل لكن أرادت المبالغة كأنها لم تعتد بحسن الثناء على غير أخيها صخر واضح رأيت ثناءك الحسن الجميل هذا هنا قصر نسبي وليس حقيقيا هذا نسبي يعني أرادت المبالغة في حسن الثناء على أخيها ورثائه. قد يكون الثناء على غير أخيها حسنا لكن كأنها لم تعتد به مبالغة في حسن الثناء على أخيها ورثائه ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.